إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد اختار الله عز وجل للبشرية دين الإسلام دينا، وأخبر أنه الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وأخبر أن من أتى يوم القيامة بدين غير دين الإسلام فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبين للأمة طريق الهدى، وأخبرهم أن الأمم قبلهم قد افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هي تلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأخبر أن طريق الهدى واحد، أخبر الله عز وجل أن طريق الهدى واحد، وأن سبل الشيطان متعددة. قال موصيا عباده كما في آخر الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكنه قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقت الأمة على فرق ضل الكثير منها عن الجادة. ومن أكبر هذه الفرق التي ضلت وحادت عن الطريق فرقة الشيعة. ذلك الخبر القادم المدلهم الذي دعت الحاجة إلى تحذير عوام المسلمين من خطرهم، لا سيما أنني قد خطرت خطبة على هذا المنبر منذ عدة شهور، ودعوت في آخر الخطبة على بشار، نسأل الله عز وجل أن يبدل إخواننا في سوريا خيرا منه وأن يعجل بهلاكه، ودعوت على الشيعة النصيرية العلوية. فقال لي بعض الناس: تدعو على الشيعة ولا تدعو على اليهود والنصارى؟ فقلت له: نعم، لأن خطر الشيعة على دين الله عز وجل أشد خطرا من اليهود والنصارى. فتعجب لذلك، بل ويتعجب الكثير من ذلك. يقول البعض: أليسوا بالمسلمين؟ أليست هويتهم أنهم مسلمون؟ أليسوا يحجون ويعتمرون؟ أضف إلى ذلك خطورة المادة الشيعي الذي قدم بلادنا منذ عدة أشهر، ونزل عميل الشيعة في العالم، ذلك الرجل قصير القامة الذي نزل ملوحا بعلامة النصر، وقال مصرحا: رفعنا التأشيرات عن بلادنا وننتظر من مصر موقفا ممثلا. فخطر القوم أشد ممن مما يتخيله الكثير منا. لذا دعت الحاجة إلى الكلام عنهم حتى يعلم الناس حقيقتهم وحتى لا ينخدع بهم الخدع. فإنك كما ستسمع الآن طرفا يسيرا من عقائدهم ولن أطيل لأن بين أيدينا جنازة، ستسمع طرفا يسيرا من عقائدهم لتعلم أن القوم دينهم مدخول وأنهم على ملة غير الملة، وأن من دعا إلى التقريب بين أهل السنة وبينهم كان مخطئا في ذلك التقريب. فإن التشيع ليس مذهبا خامسا كما يظن البعض أننا نختلف معهم في أمور فقهية يسعنا فيها الخلاف، بل إنك كما ستسمع نختلف معهم في أصول وليس في فروع. فأقول مستعينا بالله عز وجل اعلم رحمني الله وإياك أن الشيعة لم يكن لهم ظهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الشيخين أبي بكر وعمر، إنما ظهروا في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه حين دخل في الإسلام رجل يهودي يدعى عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام وأبطن في قلبه الكفر وبدأ يعظم في شأن علي رضي الله عنه ويدعي أنه خير من عثمان، وأثار الفتنة تجاه عثمان حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. ولما علم بذلك علي، وكان علي رضي الله عنه معظما جدا لأصحاب رسول الله، لما سأله ولده محمد بن الحنفية أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم أنت؟ ولده يقول ثم أنت؟ فقال له يا بني ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين، بل هو الذي زوج ابنته أم كلثوم رضي الله عنها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقول الشيعة في هذا ذلك فرج غصبناه وكذبوا رب الكعبة، بل إن أولاد علي وأحفاده رضي الله عنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الصحابة بأبي بكر وعمر وغيره. لما علم علي بتلك المقالة جمعهم وحرقهم ثم خفت ذكرهم، وكان ذلك الظهور الأول كمذهب ديني، ثم جاء الظهور الثاني كمذهب سياسي حين خرج الحسين إلى العراق مبايعا أهل العراق فغدروا به وقتلوه، ودارت أحداث طويلة وفتن عظيمة حتى القرن الثالث الهجري، حتى ظهر الظهور الثالث بأن قام بعض علمائهم بأن دونوا كتبا في الفقه والعقيدة كالقمي والكليني وغيرهما، وأسسوا لفرقة تدعى الشيعة الاثنى عشرية الإمامية، تلك التي ادعت أن الأئمة اثنى عشر إماما يبدأون بعلي رضي الله عنه ثم ولديه الحسن والحسين ثم تسعة من أولاد الحسين ينتهون بطفل صغير يدعى محمد بن الحسن العسكري، مات صغيرا ودخل سردابا ومعه مصحفهم، وهم ينتظرون أن يخرج في آخر الزمان بذلك المصحف غير المصحف المحرف الذي بين أيدينا ليحررهم وليخرج عائشة رضي الله عنها من قبرها فيقيم عليها الحد. هذا كلام مدور في كتبهم. والشيعة الاثني عشرية هي أشد فرق الشيعة ضلالا وأشدهم كفرا وكذبا على الله عز وجل ورسوله. أول عقائدهم في الله عز وجل يقول نعمة الله الجزائرية نجتمع مع النواصب في إله ولا نبي ولا إمام، بل إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربا لنا ولا ذلك النبي نبيا. إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربا لنا ولا ذلك النبي نبينا. ويقولون إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة ولا ينزل إلى السماء الدنيا، ويقولون إنه ينزل يجلس مع الحسين على سريره ويخاصمه مخاصرة، يعني يضع يده على خاصرته، يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي أن أشجع منه، وأن جبريل عليه السلام خان الرسالة بأن حاد عنها إلى رسول الله بدلا من علي، ويدعون أنه كان لا ينام حتى يقبل فاطمة بين ثديها. النبي الكريم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها يفعل ذلك. تعالى الله عز وجل عن افتراءاتهم عليه سبحانه وعلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعتقدون في القرآن أنه محرف وأنه 17,000 آية، ليس 6,000 آية وآيات، إنما يدعون أن القرآن 3/3، ثلث في فضائل علي وآل البيت، وثلث في شأن الصحابة وما فعلوه، وثلث قصص وأخبار وأحكام. أما الثلث الأول والثاني فقد دخل مع صاحب السرداب في سردابه منذ أكثر من 700 عام، وأما الثلث الأخير فهو الذي بين أيدينا. كيف نجتمع مع من يدعي تحريف كتاب الله عز وجل؟ بل إن ابن نوري الطبرسي أحد علمائهم كتابا اسمه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، أورد في ذلك الكتاب 2000 رواية من آيات يدعي أنها ليست في كتاب الله عز وجل، بل صورا كاملة منها سورة الولاية وسورة النورين، ويدعي أن صورا في القرآن قد حذفت بالكامل وحذف كثير منها. من ذلك يقول إن الله عز وجل قال في الكتاب الذي هو في السرداب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي، وإنه في أم الكتاب علي إلينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا علي صهرك؟ تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عمر وتب، كنتم خير أئمة أخرجت للناس. إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. يزعمون تحريف الكتاب الذي بين أيديكم يا أهل السنة، ومن أهل السنة من ينافع عنهم، من ينافع عنهم إلى الساعة. يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا جميعا بعد موته إلا 3 أو 4، وأن أبا بكر كان يعلق في رقبته صنما، إذا سجد خلف النبي يسجد لذلك الصنم، وأنه اغتصب الخلافة بعد وفاة رسول الله، ومنع فاطمة حقها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب وطاغي. فإن أبا بكر رضي الله عنه ملأ حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قلبه ووجدانه. في ليلة الهجرة كان يمشي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، بل إنه كان يوما عطشا، فلما أتي بالماء قال ظل رسول الله يشرب حتى ارتويت. انظر إلى المحبة، يشرب حتى ارتويت. أمثل هذا الرجل يظلم ابنة حبيبه ويمنعها حقها من الميراث بعد وفاته؟ لا والله. يدعون أن عمر الذي علم الدنيا الرجولة كان به دم في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال، وأن عثمانا كان يدعى رحسلا، وأنه كان زانيا، كانت تأتيه النسوة لتستفتيه فيزني به عثمان الذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، عثمان الذي قال النبي فيه ما أضر عثمان ما صنع بعد اليوم، عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة يكفرون الصحابة رضي الله عن الصحابة، يدعون أن عائشة رضي الله عنها زنت، وأن الآيات التي نزلت في سورة الإفك في سورة النور في حادثة الإفك هي في شأن مارية القبطية، ويدعون كما سمعتم أنه سيخرج مهديهم في آخر الزمان يقيم عليهم حد، وكانوا يرقبونها برقم الشرور. قالوا في تفسير الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة. وضرب الله مثلا في آخر سورة التحريم عن امرأة نوح وامرأة لوط، قالوا هذا مثل ضربه الله لعائشة وحفصة. من نساء المياه كانت تنزل الدماء، من الذي قتلهم؟ قلت لك 2 مليون إنسان، 2 مليون، بل إن صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه حاول هؤلاء أن يقتلونه مرتين، ولتعلم خطرهم فإنه قد بدأ بهم وبإجلائهم قبل أن يحرر بيت المقدس، قبل أن يذهب لتحرير بيت المقدس بدأ بهم أولا، لأنه لن يذهب لتحرير بيت المقدس إلا بعقيدة سليمة، بعقيدة سليمة. ودولة العبيديين التي كانت في القرن الرابع الهجري لا تخفى على أحد، دولة المعز لدين الله الفاطمي الذي كان قائده جوهر الصقلين، ونحن ندرس التاريخ ونحن صغار، تاريخ محرر مدخول، القواعد جوهر الصقلي والصعيد المعز لدين الله الفاطمي، هؤلاء كانوا شيعة كانوا يجبرون المصريين على التشيع قهرا وقصرا، كانوا يقتلون علماء اهل السنة، كانوا يدقون حدوة الفرس في ارجل العالم ويركبونه ويذهبون به الى مسجده يعمل المصلين. وليس منكم ببعيد خبر ابو بكر النابلسي الذي كان الدار القطني يذكره ويبكي ويقول الشهيد. اتى به قائد العبيديين قال له: سمعت انك تقول لو ان معي 10 اسهم لضربت الروم ب9 ورددت ب10 اليكم. قال له: ما قلت ذلك، انما قلت لو ان معي 10 اسهم لالقيت بال9 فيكم ورددت ال10 اليكم، لانكم غيرتم المله وبدلتم الديانه وحرفتم كتاب الله عز وجل. انظر ماذا فعل فيه، اوكل به رجلا يهوديا سلخ من نفرق راسه حتى قلبه. تخيل رجل حي يسلخ كما تسلخ الشاة، حتى وصل اليهودي الى قلبه وكان النابلسي مطمئنا يقرا القران. ليس من يجعل العقيدة منهجا كالذي ينتمي اليها شعارا، يقرا القران حتى وصل الى قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. فاشفق عليه اليهودي فوضع الخنجر في قلبه، قال: من راه، ثم حشوه ابنا وهو مسطور، قال: من راه، فسمعت من جسده صوت القران بعد مقتله. ارجع الى خيانات الشيعه مر الزمان وفي العصر المعاصر، ذلك الهالك قضيه سوريه، ابوه هو الذي قتل الالاف في المجازر وولده ورث ذلك منه. كم عدد القتلى في سوريا؟ كم عدد القتلى في العراق من اهل السنه؟ نشكو الى الله عز وجل ذلك. ايها الاخوه، الامر جد قضيب، ينبغي ان يعلم. لا تظن ان هذه القضيه قضيه خامشيه، لا، هي من صلب الديانه. التحذير من هؤلاء من صلب الديانه، وقد اوصى مشايخنا بذلك، بان يحذر الناس منهم لئلا ينخدع بهم الخدع. نسال الله عز وجل الا يقيم لهم في بلاد الاسلام رايه، نسال الله عز وجل الا يمكن لهم، انه على كل شيء قدير. واقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله كم له سبحانه علينا من نعم، وكم أفاض من جود وكرم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خيانات هؤلاء أنهم هم الذين قتلوا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، ذلك العالم السني الباكستاني الذي درس في الجامعة الإسلامية، والذي كتب كتبا بين فيه عوارهم: الشيعة والقرآن، الشيعة والسنة، الشيعة والتشيع، حتى قتلوه وحزن عليه الشيخ ابن باز رحمه الله حزنا شديدا. إلى غير ذلك من خياناتهم وجرائمهم مر التاريخ، على مر التاريخ. وأنا أقول لك أخي الحبيب بعد هذا الكلام اعلم أنه لا يمكن بحال أن يقرب بين أهل السنة وبينهم، ولا يمكن بحال أن يدرس مذهبهم على أنه مذهب خامس. كما قلت لك الخلاف بيننا وبينهم خلافا في الأصول لا في الفروع، احفظ هذه الجملة، خلافا في الأصول لا في الفروع. قيل للثوري ما تقول في رجل رافضي؟ قال كافر الكافر. قيل له مات؟ قال يحفر له في حفرة فيلقى فيه. بل إن بعض أهل العلم أجاز أن تأكل ذبيحة اليهودي ولا تأكل ذبيحة الرافضي. قال عنه الإمام مالك: إن الذي يشتم أصحاب رسول الله ليس له في الإسلام سهم ولا نصيب. ارجع إلى كلام الأئمة القدامى فيهم وفي شأنهم وفي حكم علمائهم الذين أخرجهم أهل العلم من الملة بالكلية. فإن الذي يدعي فقط أن عائشة الصديقة رضي الله عنها لم يبلغها الله عز وجل فقد كذب بصريح القرآن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أكثر من 10 آيات في شأن عائشة رضي الله عنها، ثم يزعمون أنها زنت. وأنا أقول لك كيف تضع يدك في يد من يقول أن أمك زانية؟ عائشة أمنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف نضع أيدينا في أيديهم؟ ماذا نقول لرسول الله غدا إذا لقيناه على الحوض؟ نقول له وضعنا أيدينا في أيدي من سب نساءك وأهل بيتك، ماذا نقول؟ لأجل مشكلة اقتصادية نقول نضع أيدينا في أيديهم حتى ينتعش الاقتصاد؟ والله لو أكلنا عيشا ومدحا ويضرب عند أصحاب النبي لكان ذلك. إن الله عز وجل قال لأهل مكة وكانوا يعملون بالسياحة قبل الإسلام وكان دخلهم من السياحة، قال لهم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال لهم: وإن خفتم عيلة وإن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن خفتم فقرا يا أهل مصر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فإن الرزق مأخوذ بالسماء ليس في الأرض، وفي السماء رزقكم وما تعنون. الرزق ليس بأيدي إيران ولا الشيعة، الرزق مأخوذ في السماء في يد الرزاق ذي القوة المتين. ونسأل الله عز وجل أن يبطلهم إلى أولياء أمورنا حتى يعلموا حقيقتهم. ونقول جميعا دعاء علمنا إياه رسولنا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفك أسرى المأسورين ورد الغائبين إلى أهلهم سالمين وفرج هم المهمومين. اللهم لا تشمت بالمسلمين أعداء ولا حاسرين. اللهم أن